فإذا كان يقولون فقط لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة بذلك ولو كان جبل خلفه، خلافا لما يفعله العامة الآن يستقبل الجبل والقبلة خلفه أو على أيمانهم أو على شمالهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، ولكنه صلى الله عليه وسلم وقف في مكان إذا استقبل القبلة فيه صار الجبل بين يديه. هذا الجبل يسمى جبل عرفة، وبعض العلماء أطلق عليه جبل رحمة، ولكنني لا أعلم هذا في شيء من السنة، وإنما يسمى جبل عرفة. ومن أجل تسميته جبل رحمة عند بعض الفقهاء صارت العامة يذهبون إلى هذا الجبل ويظنون أنه لا وقوف إلا لمن وقف عليه، وتجدهم يكتبون كتابات ويعلقون خرقا وأشياء كثيرة من البدع، والظاهر الله أعلم أن هذا بناء على تسميته بجبل الرحمة. طيب، ويقول يستقبل قبلة في ذلك ولو كان جبل خلفه ويتفرغ الدعاء أحيانا بل كثيرا مو أحيانا يمنع الإنسان من الدعاء، يعني لو جلس يده إلى من صلاة الظهر والعصر والاستيقاظ مع تقديم إلى غروب الشمس لتعب ومنع، فنقول له اجلس واستقبل القبلة واستغفر وكبر وادعو الله، وإذا مرضت فلا حرج أن تقوم تشتغل في أشياء أو تتمشى أو تنام، وأهم شيء عشية أهم شيء يعني أن يكون في آخر النهار متفرغ للدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.